يقول عندنا والحمد لله في بلادنا عندما يرجع الحاج من الحج يقيم للناس وليمة ما حكمها؟ هذا تكلف لا يجوز, ولا سيما ان اتخذ طابع الاحتفال الإسلامي فإن ذلك محرم ولا يجوز أن يفعل مهما كان الأمر, ولا يجوز الاستجابة لتلك الوليمة التي يفعله الحجاج بعد عودتهم. المفروض يطعمون ويضيفون, لكن ليس لا على سبيل الاحتفالات, وإنما تدعو أخاك وتكرمه. أما أن نتحول عندهم في بيتهم إذا رجعوا لنأكل عندهم فهذا خراب. نعم.